في حلقة سابقة عرفنا من فضيلة الشيخ حكم تارك الصلاة، ولكن السائل عين عين عين من جمهورية مصر العربية يقول: هل الذي لا يصلي ومات هل يجوز أن نتصدق عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل لنا أن نتصدق صدقة للميت الذي لا يصلي، وذلك لأنه كافر لا تنفعه الصدقة، ولا يحل لنا أن نفعل ما يكون سببا للمغفرة والرحمة بالنسبة له، لأن هذا من الاعتداء على الله عز وجل. فإن هذا الرجل الذي مات على غير الصلاة لا يغفر الله له لكونه كافرا. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذا يشمل الاستغفار لهم في حياتهم وبعد مماتهم. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فلا يحل لنا أن نستغفر لمن مات وهو لا يصلي، ولا أن نسأل الله له الرحمة، ولا أن نسأل الله له الرحمة، ولا أن نتصدق عنه، ولا أن نفعله بأي شيء من أمور الخير، بل نحن منه براء، يجب علينا أن نتبرأ منه. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة وصلت من أخوكم في الله صاد من جمهورية مصر العربية محافظة شمال سيناء، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يجيب على هذا السؤال. يوجد، يقول، في بلدي أناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ولكن في كل ليلة اثنين وليلة جمعة بعد صلاة العشاء يعملون دائرة وهم وقوف، وهي ما تسمى بالحضرة، ويعملون فيها أربعة أشواط، وبين كل شوط يقوم رجل منهم يمدح الرسول، والشوط الأول يقولون فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشوط الثاني يقولون فيه: الله دائم باقي حي. الثالث يقولون فيه: صلي وسلم يا الله على النبي ومن والاه. والرابع يقولون فيه: يا لطيف ألطف بنا، فما حكم الإسلام في ذلك؟ مأجوري. هؤلاء مبتدعون ضالون فيما يحدثونه كل ليلة اثنين وجمعة، ويقول جمعة أو نعم خميس. نعم، جمعة. لأن هذا العمل الذي يقومون به عمل منكر لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان. وإذا كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويحضرهم كان هذا أشد ضلالا. وإن اعتقدوا في طوافهم هذا أنهم يطوفون على كعبة فهذا أشد وأنكر، لأنه لا طواف إلا على بيت الله الحرام في مكة. والواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل، وأن يأخذوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن محدثات الأمور، أي ما يحدثه الإنسان يتعبد به لله. ومحدثات الأمور هي كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل. وقولي كل عبادة هذا باعتبار المبتدع، حيث يظنها عبادة، وإلا فإنها ليست بعبادة، لأن البدعة ضلالة والضلالة ليست عبادة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أعيش أنا ووالدي ووالدتي وامرأتي وإخوتي في بيت واحد، أحيانا أحضر لزوجتي شيء من الأكل دون علم والدي ووالدتي، ونأكل دون أن يرانا أحد، فما حكم ذلك؟ لا حرج عليك أن تخص زوجتك بشيء من الطعام بشرط أن تكون قائما بما يجب عليك نحو عائلتك، أي نحو أبيك وأمك وأخواتك، لكن في هذه الحال ينبغي أن يكون ذلك سرا لا يعلمون به لئلا يؤذهم الشيطان فيلقي بينك وبينهم العداوة. نعم. هذا السائل ألف باء من سوريا يقول: أعمل في رعي الأغنام وأحيانا يكون البرد شديدا جدا، فأصلي بعض الصلوات في غير أوقاتها، كأن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فوجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك أن تصلي جمعا فتجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان في صلاتك كل صلاة في وقتها حرج عليك، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك، يعني ما السبب أنه فعل هذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فيؤخذ من هذا الحديث أن كل ما فيه حرج على الإنسان فإنه يجوز أن يجمع من أجله بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. فإذا كان البرد شديدا ويشق عليكم أيها الرعاة أن تتوضأوا لكل صلاة، فاجمعوا بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر، واجمعوا بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر، ولا حرج لكم ولا حرج عليكم في هذا، بل هذا مما يحبه الله عز وجل، لأنه لكرمه وفضله يحب أن يأتي عباده ما رخص لهم فيه. نعم. السائل جمال أحمد يقول: ما حكم من يتشاجر مع والده كلما رآه ينتهك حدود الله أو يستهزي بأمور الدين ولكنه بارا به ويكفيه جميع ما يعينه، فنرجو منكم الإفادة. أقول إن كونه يعتب على أبيه ما يحصل منه من المعاصي التي ربما تؤدي إلى الكفر كسب الدين، فإنه من بره بوالده، لأنه أمر بمعروف ونهى عن منكر، وأحق الناس أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن منكر هو أبوك وأمك، لأنهم أقرب الناس إليك ولأنك بضعة منهم. وقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون مع آبائهم في ترك المنكر وفعل المعروف، لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب الحسن الذي لا ينجرح به قلب واحد منهم. واستمع إلى المحاورة التي جرت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين والده في سورة مريم، حيث قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا، إلى آخر القصة. تجد كلاما لينا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه. فأنت بالنسبة لأبيك إذا أردت أن تنصحه عما كان عليه من المعاصي فليكن ذلك باحترام ورفق ولين، لأن الأب يرى أن له حق عليك وأنه أكبر منك، وهو فعلا أكبر منك وله حق عليك، حتى أن الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إن بذل الجهد على أن تشرك بالله فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال تعالى: إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأنت لا تلام إذا نصحت والدك، لكن ليكن ذلك بالرفق واللين حتى يحصل المقصود. وليس هذا من العقوق، بل هذا من البر، فإن أعظم هدية يهديها الإنسان إلى أبيه وأمه أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر، ولكن بأدب واحترام. نعم. بارك الله فيكم. من سوريا السائل خضر يقول: تنازعت أنا ورجل وتحاكمنا بالمحكمة وطلب مني اليمين وطلب منه اليمين فحلف اليمين وهو كاذب، فما حساب من يحلف على القرآن وهو كاذب؟ إذا حلف الإنسان في الدعوة على أمر هو كاذب فيه فإن ذلك هو اليمين الغموس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وسواء حلف على المصحف أو بدون ذلك، مع أن الحلف على المصحف أمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما نعلم، لكن بعض الناس يتخذون ذلك من باب التأكيد والتخويف. وعلى كل حال، فكل من ادعى دعوى ليست له أو أنكر شيئا هو عليه وحلف على ذلك وهو كاذب، فإن جزاءه هذا الجزاء الذي سمعت، وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من غضبه وعقابه. اللهم أمين. بارك الله فيكم. السائل عين ميم دال مقيم بالمملكة يقول: في حديث تحريم إسدال الثوب إلا لغير الخيلاء، ما المقصود بالخيلاء؟ أولا، قول السائل تحريم إسبال الثوب إلا لغير الخيلاء هذا غلط، فإن إسبال الثوب محرم سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء. لكن إن كان للخيلاء فإن وعيده شديد جدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا وعيد عظيم. وأما الإسفال بدون خيلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهو يعذب بالنار عذابا جزئيا على قدر ما حصل منه من المعصية. والفرق بين الوعيدين عظيم، فيكون قول السائل إذا لم يكن خيلاء يكون غلطا، بل نقول إنه إذا أسفل فقد أتى منكرا وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن تختلف العقوبة فيما إذا كان ذلك خيلاء أو غير خيلاء. والخيلاء معناه التكبر والتعاظم، إن الإنسان يفعل ذلك تكبرا وتعاظما وفخرا وما أشبه ذلك من المعاني. نعم. البائع الذي يخطئ في الحساب قد يعطي للزبون بالزيادة وبالأقل وبدون قصد، هل يدفع الخسارة ويأخذ الزيادة؟ نرجو بهذا إفادة. نعم، يجب على البائع إذا علم بأن المشتري أعطاه أكثر مما له يجب عليه أن يرده إليه إن علمه، فإن كان قد مات رده إلى ورثته، فإن لم يعلمه وأيس من رجوعه فإنه يتصدق به عنه. وأما إذا تبين أن المشتري أعطاه أنقص مما له فله أن يبحث عن هذا المشتري ويطالبه بالناقص، لكن هل يقبل أو لا يقبل هذا أمر يرجع إلى المحكمة. نعم. من لحق بصلاة العشاء في جماعة في الركعة الثالثة فصلى معهم ركعتين الثالثة والرابعة، فهل يتم الصلاة بقراءة سرية أم بجهرية؟ يتم الصلاة بقراءة سرية، وذلك لأن القول الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فيكون ما أدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته، يقتصر فيه على الفاتحة ويقرأ قراءة سرية، إلا إذا كان لم يدرك من الرباعية إلا ركعة فإنه في الركعة الأولى من الركعات التي يقضيها يقرأ الفاتحة وسورة معها. نعم. أخوكم أشرف ألف حاء عين مصري مقيم بالأردن يقول: أعمل حارس في شركة، لذلك لا أستطيع أن أصلي الأوقات في جماعة بالمسجد، حيث أنني لا أستطيع ترك مكان الحراسة لأنه لا يوجد أحد معي، ولا أذهب للمسجد إلا يوم الجمعة، مع أنني أبقى طول الخطبة مشغول على الأشياء التي أقوم بحراستها خوفا عليها من السرقة، لأن هذه الأشياء أمانة في عنقي، ولكنني أقوم بالصلاة بمجرد سماع الأذان للأوقات في غير يوم الجمعة بمكان الحراسة. وجهوني بسؤالي هذا مأجوري. لا حرج عليك أن تبقى في مكان الحراسة ولو لم تدرك صلاة الجماعة، لأنك معذور. وأما الجمعة فقد ذكر في سؤاله أنه يحضرها، وهذا من تسهيل الله عز وجل له. بارك الله فيكم. هذا السائل محمود مصري يعمل في مكة يقول: رجل يعمل بمكة المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية مثلا، هل يلزمه الإحرام من الميقات رابغ؟ والبعض يجلس 3 أيام ويعتمر بعد ذلك ولم يحرم من الميقات. إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة وكان قد أدى فريضة العمرة، فإنه لازمه الإحرام بعمرة ثانية، لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج. ولكن إذا شاء يحرم فإنه لا يحرم، ولكنه إذا شاء يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات، من أول ميقات يمر به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمثلا إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر ورجع، ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية، ففي هذه الحال يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة، وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام، إلا إذا كان لم يؤدي العمرة أولا فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم بالعمرة من الميقات. نعم. يقول هذا السائل: هل لأهل مكة إحرام من بيوتهم أم من مسجد التنعيم؟ والذين يسكنون في نواحي بعيدة مثل العزيزية والرصيفة هل يلزمهم التنعيم؟ لا يجوز لأحد أن يحرم من مكة، لا أهل مكة ولا غيرهم، إلا في الحج فقط. وأما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره من جهات الحل. فمثلا إذا كان في الصيف أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحديبية من جانبها الذي في الحل فلا بأس، أو كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس، لأن المقصود أن يحرم من الحل سواء من التنعيم أو من غيره. نعم. هذا السائل من تونس ميم نون حاء شين يقول في السؤال الأول: هل تجوز الصلاة في مسجد جزء منه على حافة الطريق والجزء الآخر في المقبرة، مع العلم بأنه بني على ضريح ولي صالح؟ لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني على ضريح أي على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا المسجد مسجد محرم يجب هدمه. أما لو كان المسجد قديما ثم دفن فيه ميت فإنه يجب أن ينبش الميت ويدفن مع الناس، فإن لم يمكن نظرنا، إن كان الميت في جهة القبلة فإنه لا يصلى إلى الميت، وإن كان خلف القبلة أو عن اليمين أو اليسار فلا بأس أن يصلى في هذا المسجد. بارك الله فيكم. السائل من تونس يقول: بدأت الصلاة وعمري 30 سنة، هل يجوز قضاء ما فاتني من الصلوات وكيف يكون ذلك؟ الواجب على الإنسان إذا بلغ أن يصلي ولو لم يكن له إلا 10 سنوات، ولا يحن له أن يدع الصلاة. وهذا الرجل السائل يقول إن له 30 سنة ولكنه لم يصلي إلا بعد ذلك، فهل يلزمه قضاء ما مضى؟ وجوابنا أنه لا يلزمه قضاء ما سبق، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من صالح الأعمال. وإنما قلنا إنه لا يلزمه قضاء ما سبق لأنه إن كان عن جهل لكونه عاش في مكان بعيد عن الناس الذين يصلون فإنه معذور بجهله، وإن كان عن عمد بحيث كان يعيش مع المسلمين ويعلم أن الصلاة واجبة لكن تعمد تركها فإنه يكون كافرا، والكافر لا يلزمه قضاء ما فاته من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة قبل الفجر مع العلم بأنني أصلي الوتر قبل أن أنام؟ لم يفصح السائل بالصلاة التي يريد، فإن كان يريد هل تجوز صلاة الفجر قبل الفجر، فالجواب لا، لا تصح أي صلاة كانت قبل دخول وقتها، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله مما صنع. وإن كان لا يعلم أن الوقت لم يدخل فهو لا يأثم، لكن يجب عليه إعادة الصلاة في وقتها، لأن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة ولا مشروعة. أما إذا كان يجب قول الصلاة قبل الفجر يعني النافلة، ويريد أنه يتنفل بعد أن أوتر في أول الليل، فنقول له: نعم، لا بأس بهذا. فلو أوتر الإنسان قبل أن ينام خوفا من أن لا يقوم في آخر الليل ثم يصدر له القيام في آخر الليل، فإنه إذا قام يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر، ولا يعيد الوتر لأنه لا وتران في ليلة. نعم. يقول هذا السائل: هل الصلاة التي بين الأذان والإقامة هل هي من السنة أم من البدعة؟ الصلاة بين الأذان والإقامة من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة. ومعلوم أن الفجر سنتها قبلها فتكون بين الأذان والإقامة، والظهر لها سنة قبلها وبعدها، فالسنة التي قبلها هي بين الأذان والإقامة، والعصر ليس لها سنة قبلها أي سنة الراتبة، ولكن يسن أن يصلي ركعتين، وكذلك المغرب والعشاء ليس لهما سنة راتبة قبلهما، لكن يسن أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة. نعم. بارك الله فيكم. السائل ميم ميم ميم يقول: زوجة أخي تعيش معنا، تأكل وتشرب معنا وتعمل كل شيء، فهل يجوز لها أن تظهر أمامي بدون حجاب مع أنها تلبس الملابس الفضفاضة وترتدي المنديل على رأسها، وأنا أعتبرها مثل أختي وليس لي عليها أي سلطة لإجبارها على لبس الحجاب، فهل أنا آثم وأنا أعيش معهم في البيت؟ أرشدوني بهذا. نعم، يجب على زوجة أخي أن تحتجب عنك احتجابا كاملا كما تحتجب عن رجل الشارع، بل قد يكون احتجابها عنك أوكد من احتجابها عن رجل الشارع، لأن الفتنة التي قد تقع بينك وبينها أشد من الفتنة التي تقع بينها وبين رجل الشارع، لأنك أنت معها في البيت، فلا يحل لها أن تخرج إليك وهي كاشفة الوجه، بل يجب عليها أن تستر وجهها، أما ظهور كفيها وقدميها فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأن ذلك يشق عليها أن تسترهما. السائل يقول: أنا والحمد لله من المداومين على صلاة الفجر والعشاء، ولكن باقي الصلوات لا أذهب لها مثل المغرب والعصر، لأنني أعود من الجامعة متعب، وأقوم بجمع أكثر الأحيان الظهر والعصر متأخر، وعندما يؤذن للمغرب أكون لتوي أنهيت صلاة الظهر والعصر أو تناول الطعام، فهل علي أن أذهب إلى المسجد، وهل أعاقب إذا لم أذهب؟ أفيدوني بهذا. أقول إن عليك إثما بتأخير صلاة الظهر والعصر إلى قبيل الغروب، والواجب على الإنسان إذا كان جاء متعبا من الدراسة ولا يتمكن أن يصلي الظهر والعصر كلا في وقتها، فليجمع العصر إلى الظهر إذا كان قد دخل وقت الظهر، ولينام إلى المغرب إذا شاء. أما أن يؤخر صلاة الظهر والعصر إلى قرب الغروب فهذا حرام عليه ولا يحل له، وعليه أن يتوب وأن ينظم وقته على وجه يصلي فيه الصلوات على وقتها. نعم. بارك الله فيكم. السائل عين سين عين مصري ومقيم بجازان، يقول بأني ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام ودخلت مكة المكرمة في أذان الفجر، فدخلت المسجد الحرام وصليت الفجر، وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات، وعندما خرجت من الحرم سألت عن مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد التنعيم فذهبت إليه وأحرمت من هناك، ورجعت وأديت مناسك العمرة، وأنا في اعتقادي بأن هذا هو ميقات الإحرام، وعندما رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص إن عمرتك غير صحيحة، وقال آخر أبدا عليك فدية، أما الثالث فقال يكفيك الإحرام من التنعيم، فهل العمرة صحيحة أم علي فدية مأجورين؟ العمرة صحيحة لأنك أتيت بأركانها فأحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضا أو الحلق، لكن عليك فدية لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم. فالواجب عليك حين قدمت من جازان تريد العمرة أن تحرم من الميقات الذي تمر به، فلتركك هذا الواجب أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام لكم التحية من زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.